بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام من كتاب الجنائز، قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالدعاء، فإنه لما ذكر ما يتعلق بالصلاة على الجنائز ذكر ما يتعلق بالتكبير، وذكر أنه بعد التكبير أي تكبيرة الإحرام يقرأ فاتحة الكتاب، ويا ليت يعني كما مر معنا كما قلنا أبدل حديث جابر بن عبد الله بحديث أبي أمامة الذي فيه تفصيل الصلاة، فيه تفصيل الصلاة، فذكر حديث عبد الله بن عباس وفيه أنه قرأ يعني ماذا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ بفاتحة الكتاب. حديث جابر قال: كبر يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. فلو ذكر حديث يعني أبي أمامة يعني كان أحسن. فانتقل إلى مسألة الدعاء، انتقل إلى مسألة الدعاء، فإنه الذي يأتي بعد أن يكبر يقرأ فاتحة الكتاب، ثم إذا كبر جاء بالدعاء، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ثم يسلم. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، ما ندري من الرجال أو من النساء، صلى على جنازة عليه الصلاة والسلام. قال: فحفظت من دعائه. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر أي بالدعاء لأجل أن يحفظ عنه، لأنه لابد أن يعلمهم هذا الدعاء، لأنه لابد أن يعلمهم هذا ماذا الدعاء، فجهر به. قال: فحفظت من دعائه أي لم يحفظ إلا لأنه جهر، لم يحفظ هذا الدعاء إلا لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعه معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر به. فإذا كان الإنسان يصلي أناس صلاة الجنازة لكن ما يدرون ما يقول، فالجهر للمصلحة ما في مشكلة، كونه يجهر لأجل مصلحة أن يسمعهم الدعاء الذي يدعو به، أو أنه يقرأ فاتحة الكتاب كما مر معنا في حديث عبد الله بن عباس أنه يعني جهر بها، قال ليعلموا أنها سنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا يقول عوف بن مالك يعني حفظت من دعائه، بمعنى أنه سمع، وما دام أنه سمع معنى أنه جهر، فالجهر والله أعلم لأجل أن يحفظ عنه، لأجل أن يحفظ ماذا عنه هذا الدعاء المأثور. طيب، إذا كان الإنسان ما يدري بدعاء مأثور على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يحفظه، نقول يدعو بما يسر الله، يدعو للميت بما يسر الله، ولكن المأثور أو لا، الدعاء بالمأثور على النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. وفيه أن الدعاء في مثل هذه المقامات يعني يسهب فيه، بمعنى أن الإنسان يعني يتوسع فيه ويطيل ماذا فيه، لا يختصر، لأن المقام يحتاج إلى بسط، وإلا فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة وجامعة. يعني يقول أنس رضي الله تعالى عنه، ذكروا يعني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بدعائه، فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا، يأتي بكلمات قليلات جامعات يحصل بها الكفاية، لكن الظاهر أن هذا المقام يحتاج إلى بسط فيما يتعلق بحال الميت، يحتاج إلى بسط، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في مثل هذا المقام. قال: فحفظت من دعائه، اللهم اغفر له، أي يا الله اغفر له. والمغفرة المقصود بها يعني ستر الدم مع التجاوز ماذا عنه، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول سترتها عنك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمقصود بستر الدم هو أنه لا يظهر الله عز وجل ذنب هذا الإنسان بين الناس، يستر ماذا عليه، يستر عليه بمعنى أنه فعل ذنبا وكان مستورا فستر الله عز وجل عليه، فكما ستر عليه ماذا في الدنيا أيضا يغفر له ماذا يوم القيامة. فالمقصود اغفر لي، اللهم اغفر له، أي بمعنى استر ذنبه وتجاوز عنه، استر ذنبه وتجاوز عنه، لأن المغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الذي يوضع على الرأس حتى يتقي به الإنسان السهام والسيوف، السهام ماذا والسيوف الذي ربما تقع على رأسي. ولكن المقصود ما هو هنا زيادة، يعني بمعنى أنه الستر لكن مع التجاوز، مما يفسره كما قلنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال الإنسان يوم القيامة أن الله يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أغفرها لك ماذا اليوم. وإلا فالمغفرة ها هنا مقرونة بالستر، مغفرة مقرونة ماذا بالستر، اغفر له، اللهم اغفر له، أي استر عليه وتجاوز عنه وارحمه. والرحمة هي أوسع وأعلى من المغفرة، وهذه كما يقال هذه التحلية بعد التخلية، هذه تحلية بعد التخلية، بمعنى هذا يعني هذا مطلوب وذاك ماذا نجاه من مرهوب، هذا مرغوب وذاك نجاه من مرهوب. فالأول اللهم اغفر له، هذا بمعنى يعني دفع المكروه عنه، فهي نجاه من مكروه، وها هنا يعني طلب ماذا المرغوب فيه، وهي كما يقال تخلية ثم بعد ذلك التحلية، يعني بمعنى أن يعني يدعى له بأن يخلى ذنبه، ثم بعد ذلك يعني يذكر ما يتعلق بالرحمة. فالرحمة زيادة على المغفرة، وهي أبلغ من المغفرة وأعظم من المغفرة. الرحمة زيادة بمعنى أنه غفر له، فإذا غفر للإنسان إلى الآن ما في رحمة، لكن كونه ماذا يرحم بعد غفران الدم هذه أعلى، هذه أعلى، جمع له بين الكمال، جمع له بين الكمال، بين أنه يخلى من ذنبه، كونه يعني يخلى من ذنبه إلى الآن ما فيها رحمة، لكن كونه يرحم بعد أن يخلى ماذا من ذنبه فهذه أوسع وأعلى وأرفع، هذه أوسع وأعلى. ولهذا يقولون هذه تخلية وهذه تحلية، أو هذا دفع مكروه وهذا قلب ماذا مرغوب، قلب ماذا مرغوب ماذا فيه. قال ورحمه وعافه، عافه أي من الذنب الذي حصل منه، عافه من ذنب قد حصل منه، واعف عنه أي فيما قصر فيه من ترك الواجبات، فيما قصر فيه من ترك الواجبات، عافه أي من الذنب الذي حصل منه وهو ما يتعلق بالمحرم، واعف عنه هذا فيما يتعلق بالتقصير في ترك الواجبات، بمعنى أن الإنسان حصل له العفو والعافية، بمعنى تجاوز الله عز وجل عن الذنب الذي حصل منه وهو ما يتعلق بالمحرم، وهكذا قد يحصل عنده تقصير في ترك الواجبات فيعفو الله ماذا عنه، فيعفو الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أسهب فيما يتعلق بالدعاء وتوسع فيما يتعلق بالدعاء، لأن المقام يحتاج، المقام يحتاج، لأنه يدعو ماذا لي ميت. قال وعافي واعف عنه وأكرم نزله، أكرم ماذا نزله بمعنى المكان الذي ينزل ماذا فيه، يعني إكرام إذا نزل، أكرم ماذا النزول، هو سينزل إلى القبر، سينتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، فهو نزيل، خرج من دار الدنيا إلى دار ماذا الآخرة، فهو كالذي ينزل بمضيف، ينزل ماذا بمضيف، فيحتاج إلى إكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل بأن يكرم نزل هذا ماذا الإنسان، والنزل المقصود به الضيافة، والله أكرم الأكرمين. قال ووسع مدخله، مدخله بمعنى قبر، وهذا قد مر معنا كما في حديث أبي سلمة لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوسع ماذا في قبره وأن ينور له في قبره، وسع ماذا مدخله المقصود به القبر، المقصود بهم هذا القبر، وتوسيع القبر حسا هذا لا يمكن باعتبار الدنيا، لكن المقصود به توسيع ماذا؟ ما يتعلق بأمر مغيب. نحن نؤمن بأن القبر وأن الله عز وجل وسع قبره، نحن نؤمن بأن الله قد وسع ماذا؟ قبره، لكن هذه أمور مغيبة، أمور برزخية، لكن هذا أمر يعني مجزوم به. أما من حيث الحس فنحن ما رأينا شيئا، من حيث الحس لم نرى شيئا. قال واغسله بالماء، واغسله ماذا؟ بالماء والثلج والبرد، يغسل بهذا لأن للذنب حرارة، الذنب له ماذا؟ حرارة، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تطفأ هذه الحرارة. قال واغسله بالماء والثلج والبرد، والبرد والمقصود به كما قلنا أن للذنب ماذا؟ حرارة، للذنب ماذا؟ حرارة، ويعني والمقصود به أن يغسل من الذنوب، المقصود أن يغسل ماذا؟ من الذنوب، كما يغسل الشيء بالماء أولا والثلج ثانيا والبرد ماذا؟ ثالثا. فإذا غسل بهذه الأقسام لم يبقى عليه درد ولم يبقى عليه وسق، هذا من حيث الحس، والمقصود من حيث المعنى أنه لا يبقى عليه ذنب. تغسله بالماء والثلج والبرد بمعنى نقه تماما من كل ذنب، نقه تماما من كل ذنب، فإن الشيء إذا غسل بالماء والثلج والبرد لم يبقى عليه دنس فيما يتعلق بالمحسوس، وهذا أمر معنوي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن ينقى من كل ذنب. قال ونقه من الخطايا، نقه من الخطايا، وهذا تأكيد الجمل التي قبلها، نقه من الخطايا أي بمعنى خلصه ماذا؟ من الخطايا. والخطيئة إما بترك ماذا؟ واجب، أو وقوع في محرم، إما بترك واجب أو وقوع ماذا؟ في محرم. ونقه من الخطايا، نقه من الخطايا، فخطيئة الإنسان الذي تكتب عليه ما يكتب على الإنسان المكروه، لا يكتب على الإنسان ماذا؟ المكروه، وإنما يترك يعني يكتب عليه إذا فعل المحرم أو ترك ماذا؟ الواجب. فهذا المقصود بالخطايا، هذه هي الخطايا التي تكتب على الإنسان، أما تلك فهي عفو، أما تلك فهي من قبيل العفو. قال ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وخص الثوب الأبيض من بين الثياب لأن الثوب الأبيض إذا نقي وصفي يعني ولم ترى عليه أثر يعني من الأوساخ جزمت أنه الآن نظيف وأنه نقي، بخلاف باقي الثياب قد تغسله ويتبقى بقايا أنت ما تراها، وأنت لا ترى هذه البقايا من الأوساخ، فخص الثوب الأبيض من بين الثياب كما ينقى الثوب الأبيض، فإن الثوب الأبيض إذا نقي يعني لم يظهر عليه ماذا؟ دنس ولا وسخ، بخلاف غيره من الثياب إذا نقي ما تستطيع تجزم أنه لم يبقى عليه درن أو وسخ أو قذر إلى آخره. قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثم قال وأبدله دارا خيرا من داره، أبدله دارا خيرا من داره، والإنسان له الدار الأولى بعد موته وهي البرزخ، هذه الدار الأولى، ثم بعد ذلك الدار الثانية إما جنة وإما نار. قال وأبدله دارا خيرا من داره، دار خيرا من داره، ولا شك أن الدار الأولى التي هي البرزخ وهي ما يتعلق بالقبر خيرا من دار الدنيا، إذا وسع الله عز وجل قبره ونوره وفتح له ماذا يعني نافذة إلى الجنة يأتي من ريحها وريحانها، لا شك أن هذه أعظم، لا شك أن هذه ماذا أعظم من الحياة ماذا الدنيا، هذه أعظم، هذه أول منازل الآخرة. فإذا وسع الإنسان في قبره ونور الله عز وجل له ماذا في قبره وفتح له بابا إلى الجنة يأتي من ريحها ومن ريحانها، لا شك أن هذا أعظم، ريح الجنة يأتيه من ريح ماذا الجنة، أن هذا أعظم من هذه الدار، أعظم من هذه الدار، وبعد هذه الدار ما هو أعظم منها وهي الجنة، وبعد هذه الدار ما هو أحسن وأعظم منها. قال وأبدله دارا، والمقصود بالتبديل هنا تبديل عيني لا تبديل وصفي، تلك الدار غير هذه الدار، الدار البرزخية غير دار الدنيا، ودار الجنة غير ماذا دار البرزخ ودار ماذا الدنيا، هذا إبدال عين لا إبدال ماذا أوصاف. قالوا أبدله دارا خيرا منها، أبدله دارا خيرا من داره. قال وأهلا خيرا من أهله. الأهل إذا أطلق يشمل الزوجة والولد ويشمل الأب ويشمل الأم، هؤلاء هم أهل الإنسان، هؤلاء هم أهل ماذا الإنسان. وأهلا خيرا من أهله، والمقصود يعني بمعنى الإبدال هنا، هل هو إبدال وصف أو إبدال عين، أي أن يكون له أهل غير الأهل الأوائل؟ نقول له ليس صحيح، قد يكون مثلا إذا لم يكن هؤلاء الأهل الذي كان يعيش بينهم من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان، فهذا تبديل للعين، هذا تبديل للعين. أما إذا كان هؤلاء الأهل الذين فارقهم أهل الإيمان والإسلام، المقصود تبديل أوصاف، بمعنى أن من كان سيء يكون حسن يوم القيامة، ومن كان قبيح يكون جميل يوم القيامة، ومن كان عجوز يكون شابا يوم القيامة. هذا معنى التبديل للأوصاف، تبديل الأهل. وأهلا خيرا من أهله، فهو على هذا التفسير، إن كان الأهل الذي يعيش بينهم من الكافرين في التبديل، تبديل عينه من أهل الجنة يكون له أهل، ومنهم الزوجة وهي من الحور العين الذي تكون له ماذا يوم القيامة. قال وأدخلهم الجنة، وأدخلهم ماذا الجنة. جاء في بعض الألفاظ في نسخ صحيح الإمام ماذا مسلم وزوجا خيرا من زوجته، زوجا خيرا من زوجته. والمقصود بالزوجة إما أن يكون إبدال للعين وإما إبدال للوصف. فإن كانت هذه الزوجة الذي مات عنها من أهل الإيمان والإسلام ولم تتزوج بعده، أو تزوجت بعده واختارته، فلا شك أن المقصود إبدال للوصف، لأن المرأة من أهل الدنيا إذا كانت مؤمنة ومسلمة مات على هذا فهي أعظم من حور العين. ولهذا يقول شيخ الإسلام يذكر مبحثا موسعا، أين الأفضل جنس يعني ماذا جنس البشر أو جنس الملائكة؟ ما قال بالفرد، لأن الفرد لا شك فيه مميزة، لكن جنس الملائكة هل هو أفضل أو جنس ماذا البشر أفضل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما عندنا مفاضلة مطلقة، باعتبار هذه الدار جنس الملائكة أفضل، وباعتبار الدار الآخرة جنس البشر أفضل، لأن الملائكة هم الذين يخدمون البشر يوم القيامة في الجنة، هم الذين سيخدمونهم ماذا يوم القيامة. فهذا خلاصة ما ذكره ابن تيمية فيما يتعلق بالمفاضلة بين البشر وبين الملائكة باعتبار الجنس. وهذه مسألة مطروقة في باب العقائد، هذه مسألة مطروقة في أبواب العقائد. قال باعتبار الدنيا جنس الملائكة أفضل، لا يعصون الله ما أمرهم، وأما باعتبار الآخرة فجنس البشر أفضل، لأن الملائكة خدم لبني آدم، خدم ماذا لبني آدم، يخدمون عليه يخدمونهم ويقومون ماذا عليهم. فجاء في ألفاظ مسلم قال هو زوجا خيرا من زوجته. نقول إن كانت هذه المرأة من أهل الإيمان وأهل الإسلام ومات عنها وهي زوجة له، فالمقصود الإبدال للأوصاف، بمعنى تكون يعني يكون وصفها في الجنة خير من وصفها في الدنيا. قد يكون عندها في الدنيا شيء من النقص إما الحسي وإما المعنوي، فتكون كاملة يوم القيامة، تبدل من حيث وصفها، تغير من حيث وصفها. وإما ألا تكون له ماذا يعني ماذا زوجة في الدنيا، في المقصود بها الحور العين، المقصود بها الحور العين، وهذا تبديل عيني لا تبديل ماذا وصفي. وهل جاء في هذا المقابل يعني ما يتعلق بالمرأة يدعى لها بزوج أو لا يدعى لها ماذا بزوج؟ هل يدعى لها بزوج أو لا يدعى لها ماذا بزوج؟ فمنهم من قال إذا لم تكن المرأة قد تزوجت في هذه الدنيا، هل يدعى لها ماذا بالزوج يعني باعتبار الحقيقة أو باعتبار الحكم، يعني ترزق ماذا زوجا هو خير؟ فالإمام النووي رحمه الله تعالى والسيوطي يعني نبه على هذه المسألة أن هذا لا يصلح في حق النساء، ما جاء الدعاء في حق النساء من حيث الإبدال، ما جاء الدعاء. لماذا؟ لأن المرأة ما تقبل المشاركة لرجلين، بخلاف الرجل يقبل المشاركة لمرأتين. فقال نقف عند النصوص، نقف ماذا عند ماذا النصوص، وإلا كما يعني جاءت بالأحاديث البعض ربما نقل الإجماع أنه إذا مات الطفل وهو صغير أو المرأة ولم تتزوج فما في في الجنة يعني عزب، ما في في الجنة عزب، الكل مزوج هناك، الكل ماذا مزوج، الصغار يعني يزوجون والنساء تزوج، ما في عزب فيما يتعلق بالجنة. قال وأدخله الجنة وقه فتنة القبر. فتنة ماذا؟ القبر. للقبر فتنة وللقبر عذاب. للقبر فتنة وهي ما يتعلق بالسؤال، ما يتعلق ماذا به؟ السؤال. ولا يسلم من ما يتعلق مسألة السؤال إلا ما جاءت به النصوص فيما يتعلق بالأنبياء والرسل، وما يتعلق بالشهداء، وما يتعلق بالمرابطين، وما دون ذلك يبقى على العموم. ما دون ذلك يبقى على العموم. يسأل الإنسان عن ربه وعن يعني ماذا دينه وعن نبيه. هذه هي الفتنة. قال وقه فتنة القبر وعذاب النار. وعذاب النار هذا يعني من الأدعية ماذا العظيمة. قال عوف بن مالك راوي هذا الحديث قال فتمنيت أن أكون أنا الميت. لما سمع هذا الدعاء العظيم قال تمنيت أنني أنا الذي مت. دعاء عظيم يعني. فقال تمنيت أن أكون أنا الميت، أن أكون أنا الميت. انظر على دعاء، ودعاء من؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تمنيت أن أكون أنا الميت. فهذه من الأدعية. يبقى عندنا إشكال وهي ما يتعلق الطفل الصغير إذا مات كيف يدعى له؟ هل يدعى بهذا الدعاء؟ أولا هذا الدعاء مشترك بين الرجال وبين النساء، دعاء مشترك على الميت، دعاء مشترك على الميت. لكن يبقى عندنا ما يتعلق بالدعاء للصغير إذا لم يبلغ من أهل الإيمان وأهل الإسلام. وأصح ما ورد هو حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة، يدعى لوالديه بالرحمة. هذا في سنن أبي داود، هذا الذي ثبت. أما باقيها فاستحسانات وأقوال لبعض السلف الحسن وبعض السلف يذكرون ماذا وبعض الفقهاء. لكن الوارد من حيث الرفض هو ما جاء في سنن أبي داود من حيث المغيرة أن الطفل يصلى عليه، لكن بشرط أن يكون قد نفخ في ماذا الروح، وإن كان سقطا فيدعى له ماذا يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. هذا الذي ثبت. لماذا لا يدعى له بهذا الدعاء؟ لأنه ليس مكلف، لأنه ليس بمكلف. ما يقال يعني اللهم اغفر له، لأنه ما عليه ذنب أصلا. مات قبل الحنث، أي قبل أن يكتب عليه شيء، قبل أن يكتب ماذا عليه ماذا شيء. ومنهم من قال يدعى له وإن لم يكتب عليه شيء لأجل أن ترفع درجته، لأجل أن ترفع ماذا درجته. على كل الله أعلم، الأقرب هو ما جاء في حديث المغيرة أنه يدعى لوالديه بالرحمة، يصلى عليه ثم يدعى لوالديه بالرحمة. وجاء في بعض الألفاظ اللهم اجعله ذخرا أو ذخرا لوالديه. الذخر هو الذي يتقدم من أجل الشفاعة، والذي يتقدم للوالد أو الوالدة فيكون شفيعا له، كما جاءت به الأحاديث من مات لواحد من ولد أو اثنان. جاءت أحاديث لعلها تأتي أو يذكرونها في مثل هذا ماذا المقام. فهذا الدعاء فيما يتعلق بالدعاء على الجنازة. وإذا حضرت عدة جنائز يدعو الإنسان بالجنس، اللهم اغفر له، أي عموم هذا الميت، ما تقول اللهم اغفر لهم، ما تحتاج يعني ماذا يعني إذا كان مثنى بالتثنية، إذا كان جمع بالجمع، لكن تدعو بهذا الدعاء وتقصد الجنس، تدعو بهذا الدعاء وتقصد ماذا الجنس. وأيضا مما يعني يزال به إشكال أنه أحيانا قد يؤتى بجنازة وأنت ما تدري ذكر أو أنثى، تدعو بالجنس، تدعو ماذا بالجنس، وهذا لا يكون في ماذا إشكال بإذن الله عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم الأربعة. هذا الحديث يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني لما ذكر في تلخيص الحبير ما ذكر أنه رواه مسلم، فلعل هذا رواه مسلم من النساخ أو أن الحافظ وهم، وإلا ليس في مسلم. هذا الحديث ليس في مسلم، قيل أن الحافظ وهم، والأحسن أن يحسن الظن بالحافظ لأنه لما ذكر في تلخيص الحبير في كتابه لم يذكر أنه أخرجه مسلم، ما أشار إلى هذا الأمر، فلعله من النساخ. أو الاحتمال الأضعف يقال وهم الحافظ فعزاء إلى مسلم وليس في مسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن الراجح في هذا الحديث أنه مرسل، أن الراجح في هذا الحديث أنه مرسل عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر يعني الرواة أبا هريرة، بين أبي سلمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبع على هذا الدارقطني وأبو حاتم، نبع على هذا الدارقطني وأبو حاتم الرازي في العلل، وأن الراجح فيه الإرسال بمعنى لم يثبت، لأن المرسل من قسم الضعيف، فهذا الحديث لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون حديث عوف بن مالك يعتبر أصلا في باب الدعاء للميت، يعتبر أصلا في باب الدعاء للميت وخاصة فيما يتعلق بالمكلفين حديث عوف بن مالك. أما هذا الحديث أو حديث أبي هريرة الراجح فيه بأنه مرسل، الراجح أنه ماذا؟ مرسل. فالرواة الأكثر يروون عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة من التابعين، ويذكر لا يذكرون أبا هريرة، لا يذكرون أبا هريرة. نبع على هذا أبو حاتم الرازي والدارقطني في العلل، فالحديث من قسم الضعيف، الحديث من قسم الضعيف. قال عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث حسن لأنه من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث، هذا الحديث حسن ابن إسحاق حسن الحديث، فإذا عن علم يقبل منه لأنه مدلس، تدليسه ماذا لا يقبل أنه من الطبقة الثالثة، لكنه قد صرح بالتحديث عند ابن حبان وغيره، صرح بالتحديث عند ابن حبان وغيره، فالحديث ثبت حديث حسن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له ماذا الدعاء. فسر إخلاص الدعاء بتفسيرين، فسر إخلاص الدعاء بتفسيرين، التفسير الأول أفردوه بالدعاء أي بمعنى لا تدعو لغيره في مثل هذا المقام، لا تدعو إلا للميت، أو تدعو له ومعه غيره لكن لا تدعو للميت ليس بصحيح. أخلصوا له الدعاء بمعنى أفردوه بالدعاء، والمعنى الثاني أخلصوا له الدعاء أي بمعنى إذا دعا الإنسان يدعو بإخلاص ويكون الدعاء من قلبه، لا يدعو هكذا ساهن لاهن، إنما يدعو ماذا من قلبه. ولا مانع من حمل الحديث على المعنيين، أن الإنسان حينما يدعو للميت أن يخلص له فيما يتعلق بحضور قلبه، وهكذا بإفراده بالدعاء، بإفراد ماذا بالدعاء، فإن كلمة ماذا أخلص بمعنى أفرد، فأخلصوا له ماذا الدعاء، أفردوا له ماذا الدعاء، هذا المعنى الصحيح، والمعنى الثاني أيضا صحيح. والقاعدة عند العلماء إذا كان الحديث يعني يحتمل المعنى الأول والمعنى الثاني أو المعنى الثالث ولا تنافي بين المعاني أنه يحمل على كل معنى، أنه يحمل على كل معنى، هذه قاعدة عند العلماء، فيحمل على هذه المعاني بمعنى يدعو وهو صادق حاضر القلب، صادق حاضر ماذا القلب، والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم، متفق عليه. نعم، هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، والموصول بالجنازة هنا الميت، الموصول بالجنازة الميت لا النعش، ليس الموصول الإسراع بالنعش. ثم ذكر العلة، ثم ذكر علة الإسراع، لماذا يسرع بالميت، لماذا يسرع ماذا بالميت، فذكر أنه إذا كان من أهل الصلاح فما يقدم عليه يعني ماذا من الخير أعظم من خير الدنيا، ما يقدم عليه من الخير أعظم من خير الدنيا، يوضع في قبره فيوسع لماذا في قبره وينور له في قبره ويفتح له نافذة إلى الجنة فيأتي من ريحها ومن ريحانها، لا شك أن هذا أعظم، لا يعني ماذا؟ لا يعدل أمر الدنيا أو لا تعدل الدنيا، هذا ماذا الأمر؟ أسرعوا بالجنازة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة والحكمة، فإن كان من أهل الصلاح ما يقدم عليه أعظم من دنياكم، ما يقدم عليه أعظم من دنياكم. وإن كان الثاني وهو من ماذا من أهل يعني ماذا غير الصلاح، فهذا لا شك أنه شر، يبقى بين ظهرين يكون ماذا شر. الإنسان يتخلص من الشر، الإنسان يتخلص ماذا من الشر. إن كانت على غير صلاح فأنت تتخلص من هذا الشيء، تتخلص من هذا ماذا الشيء. كيف تلازم وتجالس شيء فيه شر؟ تلازم وتجالس شيء فيه ماذا ضرر، وفيه ماذا شر، وفيه ماذا ضرر، فتخلص ماذا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع. واختلف العلماء على قولين، اختلف العلماء على القولين، هل المقصود بالإسراع إذا وضعت ماذا على الأكتاف، أي على النعش وضعت ماذا على الأكتاف فأرادوا الذهاب بماذا إلى المقبرة والواجب ماذا الإسراع، أو أن المقصود به الإسراع في التجهيز؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء. الجماهير على أن المقصود إذا وضعت ماذا على الأكتاف، إذا وضعت ماذا على الأكتاف فأسرعوا بها، لأن الحديث ظاهر في هذا الأمر. يقول قالوا عندنا الحديث ظاهر في هذا ماذا الأمر، فشر تضعون ماذا عن رقابكم، أسرعوا بالجنازة إلى آخره. والوضع وضع الشيء على الرقبة من حيث الظاهر يبقى على حقيقته، أنه وضع حقيقي على الرقبة، وقد يحمل على مجازه، أي بمعنى أن بقاء الميت في البيت ويتأخر في تجهيز تغسيل وتكفين وتهيئة أن هذا في رقبتك، كأنها أمانة أنت يعني تأخرت فيها، لما يقال هذا الشيء في رقبتك أو على رقبتك قد لا يقصد به المحسوس، وإنما يقصد به ماذا الشيء المعنوي، بمعنى أن هذه أمانة عندك تخلص منها، لا بد تتحرك فهي في رقبتك. فقد يقصد المعنى الأول وقد يقصد المعنى الثاني. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال المعنى الأول وهو الرقبة الحقيقية، أي بمعنى الإسراع إنما يسرع بها إذا وضعت ماذا على الأكتاف، الموصول بالحديث إذا وضعت ماذا على الأكتاف، قال هذا هو الظاهر، وأنكر القول الثاني. والراجح أن القول الأول أقوى من القول الثاني، ولا مانع أن يحمل على المعنيين، وهذا هو الراجح أنه يحمل على المعنيين، بل نقول يعني تجهيز الميت من حيث تكفينه وتغسيله والتعجيل به والإسراع ماذا به، لا شك أن هذا يدخل فيما يتعلق بالإسراع به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في آخر الحديث، وهي ما يتعلق أن ما يقدم عليه عظيم، ما يقدم عليه أعظم من أمر الدنيا إن كان من أهل الصلاح، ما يقدم عليه أخير من أمر ماذا الدنيا، فبقاءه لم يجهز ولم يكفن ولم يغسل إلى آخره ولم يصلى ماذا عليه، لا شك أن هذا التأخير عن الخير الذي سيقدم عليه، هذا فيه التأخير عن الخير الذي سيقدم ماذا عليه. فالمعنى يعني يشمل هذين، يشمل أنه يعني ماذا بمعنى تجهيزي، أي أسرعوا بالجنازة، أي أسرعوا في تجهيزها. ما هو التجهيز؟ تغسيل، تكفين، الصلاة عليها. الإسراع الثاني حينما توضع على الأكتاف، جاء من حديث أبي بكرة أنه لحق ماذا أناسا كانوا قد أخذوا جنازة فيمشون بها ماذا يعني ببطء، فقال إن كنا لنكاد أن نرمل بالجنائز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى نرمل؟ الرمل معروف في باب الحج فيما يتعلق بطواف القدوم، الرمل وهو مقاربة الخطى مع الإسراع، يعني بمعنى كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نكاد أن نرمل، أي نسرع بها، يعني بمعنى نقارب الرمل، بمعنى هذا بطء لابد تسرعون ماذا بالجنازة. فالجمع بين القولين هو الصحيح، لكن من شرط الإسراع ألا يكون في ذلك يعني ضرر على الميت، قد يتقطع وقد يسقط من على الجنازة، ولا يكون فيها ضرر على المشيع، أن بعض الذين يحملون ما عندهم بتاك القوة الذي يسرع، لا إفراط ولا تفريط، فلا يتباطأ الإنسان بها ولا يجري بها جريا حتى يرهق المشيعين، وربما يسقط الميت أو يتقطع وهو على ماذا على النعش، لا إفراط ولا تفريط، يتعجل الإنسان بها، يتعجل الإنسان ماذا بها. فالراجح أن الحديث يشمل الإسراعين، الإسراع الأول وهو التجهيز، التكفين، التغسيل، الصلاة ماذا عليها، لا يتأخر. لماذا؟ إن كانت أهل الصلاح أنت تنقلها إلى ما هو أعظم، أنت تنقلها، فأنت لما تؤخرها في تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها أنت حث بينه وبين الخير والقدوم على الخير، وهذا لا يصلح، وهذا الأمر لا يصلح. والطامة الكبرى والأعظم من ذلك أن بعض الناس قد ربما يؤخر الميت ليلة أو ليلتين، من أجل ماذا؟ قالوا بقي فلان ما قدم، بقي صديقه، بقي لقريب من الأقارب، يبقون يومين أو ثلاثة أيام، هذا ما يصلح هذا أبدا، لا يجوز التأخير. يقول العلماء أنه يؤخر الساعة والساعتين إذا كان في مصلحة، يقال فلان من أقاربي في الطريق بعد ساعة سيأتي، ما في مشكلة تأخر الساعة والساعتين، أما يؤخر يوم أو يومين فهذا لا يجوز، يتنافى مع هذا ماذا الحديث. وهذا القريب إذا ما أدرك الصلاة عليه جامل اليوم الثاني يذهب إلى القبر فيصلي عليه، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة. أما أن يؤخر من أجل أقاربه فهذا لا يصلح إذا كان فيه تأخير، وتأخيره لأجل الصلاة عليه كأن يموت في الفجر، يقول نؤخر الصلاة إلى صلاة الظهر لأجل يعني كثرة الاجتماع عليه، كثرة الجمع، هذا أيضا مشروع وهذا مقصود، هذا مشروع وهذا مقصود. فعل ابن عباس الذي مر معنا، انظر كم حضر، قال هل هم نحو الأربعين؟ قال نعم، فخرج فصلى ماذا؟ صلي عليه في انتظار الجمع، لا إشكال فيه، انتظار يعني جمع من أهل الإسلام حتى يصلى ماذا عليه هذا. أما التأخير للقريب أو للصديق يوم أو نحو اليومين فهذا لا يصلح. ونبه العلماء على مسألة أخرى أيضا، أن ينقل من بلد إلى بلد حتى لو أوصى لا تنفذ هذه الوصية. لماذا؟ لهذا الحديث، لهذا ماذا الحديث، أسرعوا بالجنازة إن كان الرجل صالح، فما يقدم عليه من الخير والصلاح هو أعظم من هذا التأخير. لماذا ينقل من بلد إلى بلد لغير ما مصلحة؟ أحيانا ينقل من بلد إلى بلد لغير ما مصلحة، إلا فقط أنا أريد في بلدي، إيش المصلحة؟ إذا كان ذاك البلد يعني يقبر ماذا فيه ويدفن فيه ما سيؤذى، ولا يدفع على قبره أجرة يعني شهرية أو سنوية تكلف ماذا هؤلاء ماذا الأقارب، نقول لماذا ما يدفن في ذاك البلد؟ يبقى في ذاك البلد، يبقى في ذاك البلد. الإنسان يسرع بالميت إلى أقرب مقبرة، إلى أقرب ماذا مقبرة، فإنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن تكون صالحة، إن تكون صالحة فهذا خير تقدم إليه، ما تقدم إليه من الخير أعظم من البقاء، من بقائها ويحال بينها وبين الوصول إلى هذا الخير. فالراجح أن الحديث يبقى على عمومه، إذا صليتم على الميت نعم أسرعوا ماذا بالجنازة، أن الإسراع يشمل الأمرين. أما الحديث الوارد لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهرانيكم إلى آخر، الحديث ضعيف، الحديث الوارد فيه ضعف، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، ما ينبغي أن يتأخر الميت. لماذا يتأخر الميت؟ إلا كما يقول العلماء لمصلحة، لمصلحة تكثير الجماعة ماذا عليه، أو لأنه قتل ما ندري من قتله فيريدون يعني يتأكدون من موت هذه الجثة، موت هذه الجثة ماذا، هذا لا حرج للمصلحة. أما لغير ما مصلحة فلان ما قدم صاحبه سيأتي، ما يصلح هذا، وقد اجتمع عليه جمع ماذا كبير فيصلى عليه ويقال لمن فاتته الصلاة تذهب إلى القبر فتصلي ماذا عليه، تذهب إلى القبر فتصلي ماذا عليه. فالراجح أن الحديث يحمل على عمومه، الحديث يحمل ماذا على عمومه، والمقصود بالرقاب قد تكون حسية وقد تكون معنوية، يعني على الرقاب قد يكون حسا وقد يكون معنى، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. ولا ينبغي أن يبقى ماذا المسلم ويؤخر ماذا عن الصلاة عليه. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد، وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. نعم، ذكر هذا فيما يتعلق بفضل الصلاة على الجنازة واتباع ماذا الجنازة، وأنها تترتب عليها هذه القراريط الذي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ماذا الجبل. قال رسول الله من شهد الجنازة، شهد ماذا الجنازة بمعنى حضر الجنازة، جاء في بعض الألفاظ وأنه ماذا من بيتها، وجاء في بعض الألفاظ أنه من صلى عليها، من صلى ماذا عليها، ولم يذكر أنه شهد ماذا من بيتها حتى أوتي بها إلى المصلى أو إلى المسجد. وهذه هذا الخلاف في مثل هذه ماذا الألفاظ، قالوا أن القراريط تعظم وقد تصغر بسبب هذا الأمر. فإذا يعني تابعها الإنسان، حضرها الإنسان من حين ما تخرج من بيته، يعني هذا الإنسان يقصر الآن في بيته وأنت بجانب البيت تنتظر، فإذا خرجت خرجت معها إلى المسجد فصليت عليها، ثم إذا صلي عليها خرجت معها إلى المقبرة، ثم إذا وصلت للمقبرة يعني قبر هذا الإنسان وفرق ماذا من دفنه، ووقفت ماذا على قبره فاستغفرت له ودعوت ماذا له، هذه أكمل القراريط. لكن إذا حصل أن الإنسان جاء إلى المسجد فصلى عليها وانصرف، نقول قيراط، لكن هذا القيراط لك القيراط الأول، هذا القيراط لك القيراط الأول الذي خارج معها من بيتها إلى المسجد أو إلى المصلى فصلى عليها وانصرف، نقول قيراط، ويتفاوت القيراط كما يقول العلماء. والأمر الثاني فيما يتعلق بمن صلى عليها ثم تبع الجنازة إلى أين؟ إلى المقبرة. وجاءت ألفاظ تقيد هذا الأمر أنه بقي أيضا معها حتى يفرق من دفنها، أي حتى ينتو ماذا من دفنها، فينال القيراط الثاني، ينال القيراط الثاني. أما إذا تابعها حتى يعني ماذا تدفن ثم مشى، لا شك أنها قراريط، وتتفاوت هذه القراريط من حيث ماذا العظمة، تتفاوت هذه القراريط من حيث العظمة. إذن أكمل القراريط أن الإنسان يخرج معها من بيتها إلى المصلى أو إلى المسجد، ثم إذا صلى تبعها ماذا إلى المقبرة، ثم بعد ذلك حتى يفرغ ماذا من دفنها، ثم يقف على قبره ويدعو له ويستغفر له، هذا أكمل حتى ينال قيراطين عظيمين كبيرين. فليقول من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله ماذا قيراط، ومن شهدها حتى تدفن قال فله ماذا قيراطا. إذن هذه من حضر الجنازة حتى يصلى عليها، ما في أنه خرج معها من بيته، إذن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، ونقول نال القيراط، لكن قيراط من خارج معها من البيت إلى المسجد أو إلى المصلى ثم صلى عليها أعظم من ذاك القيراط، أعظم من ذاك ماذا القيراط. فالأحاديث كما قلنا يفسر بعضها ماذا بعضا. وذكر أيضا أنه يعني ماذا صلى عليها ثم بعد ذلك تبع الجنازة، تبع ماذا الجنازة. أحيانا قد يصلي الإنسان ينصرف إلى بيته، نقول قيراط، وذاك الذي يعني تبعها من بيتها إلى المسجد وصلى قيراطه أعظم من ذاك صاحب القيراط الذي صلى ولم يتبعها من البيت أو لم يكن معها من البيت. ثم بعد ذلك يأتي إنسان فيتبعها ماذا إلى المصلى، يتبعها ماذا إلى المصلى. فإذا تابعها الإنسان من المصلى ولم يصلي عليها، يعني خرجت بعد أن صلوا ومشى معهم حتى فرق ماذا من دفنها، هل ينال القيراط الثاني أو أنه مقيد بالصلاة، أو أنه مقيد عليه ماذا بالصلاة عليها؟ من العلماء من قيد بالصلاة، ولكن الأقرب الله أعلم أنه ينال ماذا القيراط، لأنه سيصلي عليها بعد ذلك على القبر، يصلي على القبر، وإلا الأحاديث لها قيود. وأيضا كل هذا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، إيمانا بمعنى ماذا بالأخبار الذي جاءت في فضل اتباع الجنائز، في فضل اتباع ماذا الجنائز، واحتسابا أي للأجر من الله عز وجل، لم يخرج مكافأة، خرج مع أخيه أنا سأخرج مع أخيه، أو تكون من قبيل كما يقال يعني الخوف يخاف من فلان فخرج معهم، لا، يخرج الإنسان لله عز وجل، يخرج الإنسان لله عز وجل إيمانا واحتسابا، إيمانا بما ذكر ماذا من فضل يعني ماذا من الوعد لهذه الوعد في هذه الأحاديث، واحتسابا للأجر، فينال الإنسان هذا الأجر بالإيمان والاحتساب، وهذا يكون أكمل. لكن إذا لم يكن عنده ماذا إيمان واحتساب إنه أجر، لكن لا كأجر الإنسان الذي آمن بهذه الفضائل واحتساب ماذا للأجر. والناس يتفاوتون في مثل هذا ماذا المقام، يتفاوتون في مثل هذا المقام. ولهذا لما ذكروا لابن عمر، كان ابن عمر يعني من حاله أنه إذا صلى على جنازة انصرف، ثم ذكروه قال فرطنا في قراريط، فرطنا في قراريط، كان يظن أنه قبل الصلاة يتحصل على القيراط، ولم يعني يعني ماذا يعلم بالقيراط الثاني أن من تبعها ثم بعد ذلك حتى يفرغ من دفنها فهو قيراط آخر، فقال فرطنا ماذا في قراريط، فرطنا في قراريط. وهذا الحديث هل يشمل عدة جنائز؟ بمعنى يتحصل الإنسان على عدة قراريط، بمعنى قد يؤتى بعدة جنائز. من حيث الصلاة هي واحدة سيصلي على الكل، لكن من حيث الاتباع تابع عدة جنائز، فهل يتحصل على القيراط الثاني والثالث والرابع إلى آخره بتعدد الجنائز؟ بعض العلماء قال نعم، إذا تعددت الجنائز تعددت القراريط، إذا تعددت الجنائز تعددت أيضا ماذا؟ القراريط. والله أعلم تتعدد بهذا التعدد للموتى. هذا الحديث من أحاديث فضل الصلاة على الجنائز وفضل اتباع الجنائز وفضل اتباع ماذا؟ الجنائز. واتباع الجنازة يكون ماذا مع الجنازة؟ نتأمل في لفظ يكون مع الجنازة، أي يكون من ضمن المشيعين، ينسب على أنه شيع وإن كان يتأخر في الطريق، وإن كان متأخر لكن ينسب على أنه ممن شيع الجنائز وإن تأخر عنهم أو تقدم، قد يتقدم إلى القبر أو قد يتأخر ماذا عنهم أو يمشي معهم عن يمين أو عن شمال، فإذا نسب على أنه ممن شيع الجنازة فهذا يدخل في باب فضل اتباع الجنائز، يدخل في فضل اتباع ماذا؟ الجنائز. والله أعلم. انظر لمثل هذه الفضائل، هذا يدل على أن المسلم والمؤمن كريم عند الله وأن له منزلة عظيمة. انظر على أجور رتبها على اتباع جنازة هذا المسلم، أجور عظيمة يدل على مقام عظيم، يدل على أن مقام المسلم عند الله عز وجل عظيم، وإن هذه الفضائل لمجرد الصلاة عليه واتباع ماذا؟ جنازته، يرتب الله عز وجل هذه الفضائل يدل على يعني ماذا؟ محبة الله لهذا المسلم ولهذا ماذا؟ المؤمن، وأن الله أكرم من يتبع جنازته ومن يصلي عليه بمثل هذه ماذا؟ الفضائل، بمثل هذه الفضائل. والله أعلم. بارك الله، نقف عند هذا الحديث، بارك الله خير. طيب الآن